مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة من نار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الشعبي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل بأول كتاب إليه، قال باب النحر والذبح يوم النحر للمصلى. هنا باب النحر والذبح، الفرق بين النحر والذبح أن النحر يكون للإبل والذبح يكون للبقر والغنم، وهو أن النحر يكون بمحل في نحرها وهي قائمة، وأما الذبح يكون هي مضطجعة. والذبح يوم النحر أي يوم العاشر بالمصلى ليقتدي الناس بالإمام. وفي السنة المتصل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني كثير من فرقد عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر أو قال يذبح بالمصلى. عبد الله بن يوسف التنسي أبو محمد الكرعي المصري الأصلي دمشقي الأصلي. الليث بن سعد إمام أهل مصر أبو الحارثي الفهمي مولاهم. كثير من فرقد كذلك أيضا نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر أو قال شك من الرأي يذبح بالمصلى، يذبح بالمصلى لماذا؟ لتقتدي أمته أو ليقتدي الناس به. كان يذبح بالمصلى أي بعد الصلاة لأن وقته بعد الصلاة. قال رحمه الله تعالى باب كلام الناس، باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد. باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد. وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب ماذا يجيب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب. وفي السنة المتصل قال حدثنا مسدد بن سنان أبو الحسن البصري قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي الكوفي من السابعة قال حدثنا منصور بن معتمر أبو عتاب الكوفي ثقة ثبت من الطبقة السادسة عن الشعبي عامر بن شراحيل أبو عمرو الكوفي من الطبقة الثالثة عن براء بن عازب رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي من صغار الصحابة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحر بعد الصلاة فقال فيه مشروعية الخطبة تأخير الخطبة عن الصلاة في العيد. فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا أي ذبح ذبيحتنا فقد أصاب النسك، يعني معناه صلى صلاتنا هذه كما صليناها الآن قبل الخطبة، ونسك نسكنا أي بأن كان بعد الصلاة، فدل على أن ذبح الأضحية أو فيكون بعد الصلاة. ومن نسك قبل الصلاة أي ومن ذبح نسكه قبل الصلاة فتلك شاة لحم وليس شاة نسك. النسك إلى انظر فيه إلى جهتين، جهة كون فائدة لحم ينتفع بالمضحي وكذلك الفقراء، وجهة عبادة، عبادة لله سبحانه وتعالى إن الصلاة ونسك ومحياه وماتي لله رب العالمين عبادة، ينظر إلى أمرين، فلا بد من موافقة ذلك الأمر لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وهو أن يكون بعد الصلاة. إذن من نسك نسكنا هذا بأن يذبح بعد الصلاة هذا فقد أصاب، وأما من ذبح بعد الصلاة فتلك شاة لحم وليس أبو بردة بن نيار اسمه هاني بن نيار خاله البراء رضي الله عنه رضي الله عنهما. فقال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة وعرفت هذا تعليل إلا لماذا نسكت قبل الصلاة؟ لأني عرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت مسابقة إلى خير، وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. هذا هو السبب. إنه في رواية قال وذكر من جيرانه حاجة، فدل على أنه إنما عجل قبل ذلك ليسابق الناس حتى لا يسبقه حاجة الفقراء من جيرانه ويتصدق. فبهذه بحسن النية بهذه قدم نسقه قبل الصلاة لأنه لم يعلم حكم يعني أن وقت الأضحية بعد الصلاة ففعل ذلك، فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله. ثم ماذا؟ فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم لا تكون نسك. قال فإن عندي عناق جذعة، عناق جذعة عناق الصغير، وجذعة هي ما دون السنة قبل ما تجاوز قبل 6 شهور تسمى جذعة، هي خير من شاتي لحم، وسمنها أنها تقابل تكون خيرا من شاتي لحم. فماذا حكمك بذلك؟ فهل تجزي عني؟ تجزي من جزى، يجزي بمعنى قضاء، وأدى بمعنى قضاء، جزاء يجزي، وهذا أفصح من أجزاء يجزي. وهل تجزي عني؟ قال نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. هذه خصوصية خص بها أبو بردة بن نيار رضي الله تعالى عنه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أبى، مع أن الأضحية لا تكفي، ما دون الثني لا يكفي، الجذعات لا تكفي، إنما الثني، والثني من الغنم، من الشاة والغنم، من الغنم ما كمل سنة ودخل في الثانية، ومن البقر ما كمل الثانية ودخل في الثالثة، ومن الإبل ما كمل الخامسة ودخل في السادسة، وهكذا يختلف. فهذه التي تجزي، ومع ذلك لا يجزي إلا أنه خص هذا الصحابي رضي الله عنه لما ذكره من العلة، فخصه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وبسند متفق على حدثنا حامد بن عمر البكراوي، هذا حامد بن عمر البكراوي، هذا من أحفاد أبي بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة الصحابي الجليل رضي الله عنه، عن حماد بن زيد الدرهام أبو إسماعيل البصري الجهضم من الطبقة من كبار الثامنة، عن أيوب بن أبي تميمة، وأبو تميمة اسمه كيسان السختياني سيد الفقهاء الطبقة الخامسة، عن محمد بن سيرين الأنصاري أبو بكر ابن أبي عمرة من الطبقة الثالثة، أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر ثم خطب، فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد الذبح، فقام رجل من الأنصار وهو أبو بردة بن نيار، فقال يا رسول الله جيران لي إما قال بهم خصاص حاجة فقر، وإما قال فقر، معبر بهذا ومعبر بهذا والمعنى واحد، وإني ذبحت قبل الصلاة وعندي لماذا؟ جبرا أو مسابقة للإحسان لهؤلاء، فاستبقوا خيرات، هؤلاء الجيران جيران يستحقون أن نحسن إليهم، ولا يسبقني غيري، فلذلك عجلت، وعندي عناق لي أحب إلي من شاة لحم، فرخص له فيها، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم لذلك رجل. وبالسند المتفق على حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي الفرائدي البصري من كبار طبقة من كبار شيوخ البخاري، قال حدثنا شعبة بن الحجاج الإمام المعروف، عن الأسود بن قيس، وليس أسود بن يزيد، لأن شعبة لم يلحق من يزيد، هذا متقدم، من يزيد إن كان هو المشهور، لكنه هذا، عن جندب ففي الدال وجندب بضمها، جندب بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم النحر ثم خطب بعد ذلك ثم ذبح، وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها يعيد، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله مع اسم الله، ففيه مشروعية التسمية عند الذبح. قال رحمه الله تعالى باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد، أي ذهب من طريق ورجع من طريق آخر لاستكثار الشهود، هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والحكمة كما قال أهل العلم استكثار الشهود يشهد له هذا ذهاب إلى العيد، والثاني إذا رجع من طريق آخر استشهاد يشهد له هذا الثاني، ولذلك قال أهل العلم فما بكت عليهم السماء والأرض. المجرم إذا مات بل يفرح بالعكس، السماء والأرض ما يبكي عليه، والمؤمن إذا مات بكت السماء والأرض. وقالوا مصلاه الذي يصلي فيه يبكي لفقد تلك الصلاة، ومصائد عمله من السماء تبكي كذلك أيضا. هذا وهؤلاء حرموا من ذلك لإجرامه، ولذلك يستحب أهل العلم يعني المخالفة في أداء الصلاة من هنا ومن هنا لإعمال أو تكثيرا للشهود، فأنه ليس يلزم، ليس لازم، إنما هو يستحبونه لهذا المعنى، وهو أن محل أعمال الصالحة تشهد للإنسان يوم القيامة. ولذلك هنا استحب أن يذهب من طريق ويرجع من أخرى في العيد. باب ايوه، لانه الظاهر انه مختصر من الحديث الاول، وهذا قول سيواقع على ما بين حديث البراء الذي قبله، هو من جملة خطبتي وليس معطوما على قولي ثم ذهب لئلا يلزم تخلل الذبح بين خطبتي وهذا القول، وليس الواقع ذلك على ما بين حديث البراء الذي قبله، وسياتي كلامه. الظاهر انه من مختصرات الرواية، لأن معنى ذلك أنه في هذه الحين كلمه رجل النبي صلى الله عليه وسلم كلمه، ثم يعني أباح له ذلك، هو على معنى حديث البراء المتقدم. قال حدثنا محمد بن سلام البيكندي قال أخبرنا أبو تميلة اسمه يحيى بن واضح، بينه باسمه وكذلك أيضا بكنيته. وأبو تميلة بمثنى مصغر المروزي، قيل إن بخاري ذكره في الضعفاء لكن لم يوجد ذلك في التصنيف المذكور، قاله الذهبي. ثم إنه لم ينفرد به كما سيأتي. نعم، تفرد بشيخه فليح وهو مضاعف عند ابن معين والنسائي وأبي داود، وثقه آخرون في حديثه من قبل حسن، لكن له شواهد من حديث ابن عمر وسعد القرض وأبي رافع وعثمان بن عبيد الله التيمي وغيرهم، يعضد بعضها بعضا. فعلى هذا هو من القسم الثاني من قسمه الصحيح. وبخاري ومسلم وإن كان أكثر أحاديثهما خالص من الدرجة الأولى، قسموا أحاديثهما إلى قسمين، وذلك أن الصحيح يشمل هذا وذاك. هناك أحاديث خالصة بمفردها تكون صحيحة، وهذا أغلب أحاديثهما، وهناك أحاديث تنزل عن ذلك الدرجة إلى ما دونها. وهذه يعني الشيخان يتحريان أن يأتي بمثل هذه ما له متابع وشواهد إلى آخره حتى يتقوى ويرتفع. والمهم فما كان الأمر أنه إذا كان فيه مثل ذلك مثل فليح هذا فيعني يكون من قبل الحسن، لكن حسن بالنسبة لمفرده، لكن الحديث الذي يأتي من قبله لا يتركه البخاري ولا مسلم إلا إذا كان له متابع وشواهد، ولذلك يكون اسم الثاني. قال عن فليح بن سليمان المدني عن سعيد بن الحارث عن سعيد بن الحارث بن أبي سعيد بن المعلى الأنصاري قال عن جابر رضي الله تعالى عنه، جابر بن عبد الله الصحابي الجليل رضي الله عنه، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد كان هنا تامة، ولذلك لا تحتاج إلى خبر، وإن تقول يا قومي قد كان مطر فلست تحتاج لها إلى خبر. يوم عيد أي إذا جاء يوم عيد خالف الطريق، هذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تابعه يونس بن محمد عن فليح، أي تابع أبا تميلة يحيى بن واضح يونس بن محمد عن فليح، وحديث جابر أصح، يعني غير هذا جابر أصح. هنا في اختصار وترك لبعض الروايات، وحديث جابر أصح قد طول الكلام فيه الحافظ في الفتح، وهو فيه في نظر بعض النسخ لم يذكر حديث مقابل أبي هريرة هناك في حديث أبي هريرة، ولم يذكر هنا في هذه النسخة. وحديث جابر والحديث مروي عن طريقين ومن منصحه عن الطريقين، لكن يقول البخاري حديث جابر أصح من حديث أبي هريرة، وحديث أبي هريرة لم يذكر في هذه النسخة، وبعض النسخ موجود، وكذلك أيضا عند أبي نعيم المستخرج وغير بيّن ذلك. فلذلك قول حديث جابر لا وجه على هذه النسخة لحله، لأنه لم يذكر حديث جابر والذي معنا، وقال بقبله تابعه يونس بن محمد عن فليح هو حديث جابر. فلو كان حديث جابر مخالفا لهذا الحديث ما يمكن أن يكون متابعا له، إذن المتابع هو المتابع، إذن هو حديث جابر. عن ماذا يكون أصح؟ عن حديث آخر وهو حديث أبي هريرة، ولم يذكر هنا وذكر في نسخ بعض النسخ، وكذلك في من خرجه غير البخاري، فيعود

التابعي. هذا عروة عن خالته عائشة رضي الله عنها. وفي عائشة رضي الله عنها من المكثرين السبعة روت 2210 حديث أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه الصديق دخل عليها أي على عائشة رضي الله تعالى عنها يوم عيد وعندها جاريتان في أيام منى أي في أيام العيد تدففان وتضربان أي تستعملان الدف وتضربانه لماذا؟ للغنية تتغنيان. والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه يعني معناه أنه يعني تركهما وأقرهما على ما هما عليه ولكنه ترفع عن ذلك لأن هذا لعيب بالجوار وكذا فتغشى ثوبه واتجه إلى الجدار. فظن أبو بكر أن هذا من دون علم النبي صلى الله عليه وسلم أو إذن النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن ينتهرهما فقالت فانتهرهما أبو بكر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخرج انتهرهما زجرهما ونعهما عن ذلك ويعني عنفهما. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما يا أبا بكر فإنها هذه الأيام أيام عيد وتلك الأيام أيام منى أيام ليل وأيام التشريق يعني. والشاهد لما نحن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام عيد فيشمل ما شرع في العيد بجميع أصنافه. ومن الذي شرع الضرب الدفي وكذلك أيضا الأغنية في ذلك اليوم ونهى عن الصلاة ما في من شرع هذا شرع هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا أن نصلي ركعتين ونكبر ونجمع الناس عليهما ثم أبحى في ذلك اليوم اللعيب للحبشة بالحراب والدرب وكذلك أيضا الجاريتين بالأغنية. فهذه كلها على حد سواء. فيستدل البخاري رحمه الله تعالى على مسألة على ما ترجم له وهو أن هذا الحديث يدل على مشروعية أن يصلي الناس ولو كانوا فرادى ركعتين يوم العيد. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها بالسند السابق وليس حديثا مستقلا وهنا أعطاه رقم جديد ولا ينبغي. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى حبشة وهم يلعبون في المسجد النبوي يلعبون بالدرق ويترأمون بذلك ويتواثبون عليه. فزجرهم عمر فلما رأى عمر قال هذا في المسجد هذا لعيب هذا المسجد ما بني لهذا اللعيب. فقال النبي صلى الله عليه دعهم أما دعهم أمنا بني أرفدة هذه جدتهم أمنا يا بني أرفدة جدة الحبشيين. قال أمنا أي نأمنهم أمنا أو نعطيهم أمنا بني أرفدة أي لكم أمناكم أمنا يا بني أرفدة يعني من الأمن أمنا هذا من الأمن الشقن من الأمن. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لهم أن يلعبوا. وتقول عائشة رضي الله عنها هو أباح لها أن تنظر إليهم إلى لعيبهم وهذا دليل على أن العيد هذه كلها مما شرع فيها. ومن جملة ما استنبطه المصنف من هذا أن ذلك اليوم كل ما شرع فيه بذلك العصر أو بذلك الوقت النبي صلى الله عليه وسلم فعله مع صحابته ومن جملة ذلك الصلاة صلاة ركعتين فيشرع لكل أحد. قال رحمه الله تعالى باب الصلاة قبل العيد وبعدها. باب حكم الصلاة قبل العيد وبعدها. قال يعني في خلاف بين العلماء على كل حال لا يشرع هذا هو الأولى. قال وقال أبو المعلى اسمه يحيى بن ميمون أبو المعلى قال سمعت سعيدا عن ابن عباس. وقال أبو المعلى اسمه يحيى بن ميمون العطار الكوفي وليس له عند البخاري سوى هذا الموضع ولم أقف. يقول صاحب الفتح على أثر هذا موصولا وقد تقدم حديث ابن عباس المرفوع بأتم من هذا السياق في باب خطبة بعد العيد عن سعيد عن ابن عباس رضي سعيد بن المسيب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كره الصلاة قبل العيد. وهذا ميل من المصنف أن الصلاة لا تشرع قبل العيد وكذلك بعد العيد. وبالسند المتفق على حدثنا أبو الوليد هشام عبد الملك الطيالسي البصري والطبقة التاسعة قال حدثنا شعبة الإمام المعروف قال حدثني عدي بن ثابت الأنصاري البصري قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها ومعه بلال. فدل على هذا الحديث وعلى ما ترجم له هو أن الصلاة لم تشرع قبل العيد ولا بعدها. والعلماء اختلفوا المسألة وقد طول في الفتح فشرح هذا الحديث. قال ومعه بلال، يعني معنى ذلك ومعه بلال اختصره، وهو أنه ذهب يخرج صفوف الرجال إلى صفوف النساء لأنه علم أو ظن أنه لم يسمعهن، فذهب إليهن ومعه بلال فوعظهن وأمرهن بصدقته، فجعلنا يطينا ما عندهن من الحلي، وبلال يأخذ في ثوبه. وقد تقدم هذا. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوتر، كتاب الوتر بكسر الواو. الوتر والوتر لغتان، أو الوتر هو الثأر والوتر هو هذا، بعض يفرق بينهما، والمشهور أن كليهما لغتان. الوتر، الوتر هو خلاف الشفعي، باب ما جاء في الوتر في صلاة الوتر. وبالسند المنطقة على حدثنا عبد الله بن صفة النسي قال أخبرنا مالك ما مدار هجرة عن نافع مولى بن عمر وعبد الله بن دينار، كذلك أيضا هذا مولى بن عمر العدوي، كلاهما عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل. أن رجلا، هذا الرجل يقول صاحب الفتح لم أقف على اسمه، وبعضهم يقول إنه نفسه ابن عمر، لكن هذا غير صحيح. لماذا؟ لأنه في بعض الرواية يقول أن رجلا، يعني كنت بين النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل فسأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم، معناه أنه رجل آخر وليس ابن عمر، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم لا نعرفه. إذا قالت حذامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حذامي. إذا قال حذامي بن حجر لا نعرفه، لا نعرفه، ما في أحد يعني يقول أعرفه ولا يحتاج. قال أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، أي عن كيفية صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، اثنين اثنين اثنتين، صلاة الليل اثنتين اثنتين، معنى ذلك أن نصلي ركعتين ركعتين، وهذا هو المشروع. ولا ينافي هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ثمان ركعات تسع ركعات ولم يجلس إلا في الثامنة، لأن هذا في بعض الأحيان. الأصل أن يصلي ركعتين ركعتين والأولى. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا فلا تسأل عن صلهن وطولهن، وكذلك الثمان، هذه كلها تدل على أن الأمر على الجواز وليس على وجوب اثنين اثنين فقط، بل له أن يصلي غير خلاف ذلك، لكن اثنين اثنين هو الأولى صلاة الليل. وأما صلاة النهار فمفهومه أنه يكون أربعا أو اثنين أو اثنتين. وأما زيادة في السنن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فقد أعدوها بأنها رواية شاذة، ومنهم من يصححها، لكن الظاهر أنها شاذة وكونه ركعتين، لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الراوي لهذا الحديث كان يصلي في النهار أربعا، فدل على أنه لم يصح أو لم يثبت لديه صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، إنما صلاة الليل ركعتين ركعتين، وأما صلاة النهار فإن شئت صليت ركعتين أو أربعا ما في حج. قال رحمه الله: صلاة الليل مثنى مثنى. قال: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. أنت صلي ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين إلى أن يتضايق طلوع الفجر، فعند ذلك اختمها بركعة واحدة قبل أن يطلع الفجر، لأن إذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر يكون قضاء بعده. فهذا هو الحديث، بين أن صلاة الليل حجر فيه. ومن هنا قول عائشة رضي الله تعالى عنها كان يصلي 11 ركعة لم يزل لا في رمضان ولا في غيرها، النبي صلى الله عليه وسلم كان صلاته ما تحتاج إلى أن يعدل الركعات، لأنه كان يصلي في ركعة واحدة البقرة وآل عمران والنساء وقريب قريب من ذلك، فإذا كان كذلك لا يزيد عن 11 ركعة معقول. أما يكون صلي بقصار مفصل أو بجزء معين يعني مقتصرا في القراءة، فهذا لا حجر عليه يصلي ما شاء ولو حدد بعدد معين. ويدل على ذلك أيضا حديث عمرو بن عبسة: صلي ما شئت إلى أن تصلي الصبح، صلي ما شئت إلى أن تصلي الصبح، فإذا صليت الصبح فأقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، إلى آخر ما قاله. فدل ما شئت، وهذا للعموم، صلي ما شئت. والسلف مختلفون لذلك كما يقول ابن تيمية رحمه الله، السلف مختلفون، أهل مكة كانوا يصلون كذا 40، وأهل مدينة كذا بمدار، وغيرهم يخالف ذلك 20-30 إلى آخره. فإذا لا حجر بصلاة الليل بعدد معين، وإنما إذا كان يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الفيل ثم يقول 11 ركعة، هذا ما هو جاري على السنة. ليس العدد فقط. ابن حزم مشدد في مسألة، وابن حزم معروف أنه شذوذه كثيرة، ومن جملتها هذا كزيادة خامسة سادسة في خمس صلاة الفريضة، هذا ما هو معقول. بل صلاة الليل مثنى مثنى، إلا أن إلا إذا خشيت الصبح فإن ذلك فاقصرها، صلي ركعة واحدة توتر لك ما قد صليت، وكذلك أيضا صلي ما شئت، وكذلك الصلاة خير موضوع. فهذه كلها تدل على ماذا؟ أما الاقتصار العشرين واعتباره كما يقول بعض الفقهاء في كتب الفقهاء يقولون التراويح 20 ركعة، على كلهم على حد سواء، وكلهم ينصون على هذا، وهذا لا وجه له. ما في 20، إن شئت 10 وإن شئت 20 وإن شئت 30 أنت حر في ذلك. أما عدد معين فليس هناك عدد معين في صلاة الليل. قال وعن نافع توتر لك ما قد صلى، وهذا يدل على أن الوتر هي الركعة الواحدة، وفيه نص على أن وتر ركعة واحدة، وخالف الحنفية بذلك فقالوا لا وتر أقل من 3 ركعات متصلة، واتصاله أيضا مخالف للأحاديث الصحيحة، فإن الأحاديث الصحيحة يعني كثيرة في كون الركعة الواحدة لحالها بعد الفراغ أو بعد الفصل بالتسليمتين. وقد ثبت في الدارقطني وغيره أنه إذا صلى 3 في الوتر لا يجلس في الوسط، وقد ورد أنه أن تشبيه الوتر بصلاة المغرب، صلاة المغرب عندها جلوسات، فلذلك يتحشى الإنسان إذا صلى مثل ما يقول الحنفية يترك أي الجلوس في الوسط ويقوم إلى الثالثة مباشرة فيكون وصلا، وهذا ما في معنى. وعن نافع أيضا المعطوف على نافع أول أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعات والركعتين في الوتر حتى يأمر بعض حاجته، وهذا في نص على أن ابن عمر عمل بهذا الحديث، وهو أن الوتر ركعة واحدة، وهذه الركعة الواحدة وتر في نفسها وتوتر لك الشفاعات السابقة، صليت 10 صليت 20، فإذا صليت هذه الواحدة صار كله وترا، ولذلك الوتر في صلاة الليل هو المطلوب. فإذا صليت ركعة واحدة في نفسها وتر، وتجعل للأشفاع السابقة كلها وترا، فيكون صلاة الليل كلها وترا بسبب هذه الركعة الواحدة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا عبد الله بن سلمة القعنبي عن مالك إمام دار هجرة عن مخرمة بن سليمان عن كريبي مولى بن عباس، وهذا السند مسلسل بالمدنيين، وعبد الله بن سلمة وإن كان بصريا إلا أنه ولد في المدينة وجلس أيضا وسكن فيها مدة، فيحتمل أن أو يمكن أن أجعله مدنيا فيكون السند مدنيا. عن كريب أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته، ميمونة بنت الحارث هي أخت للبابة بنت الحارث أم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهي خالته. فاضطجعت في عرض وسادة، فاضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعالوا في طولها، اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها. ومن الغريب صاحب الفتح هناك الباجي والأصيلي كلاهما يقولاني في حديث، هذا الحديث يفسران الوسادة بالفراش، والغريب أن النووي قال هذا إما باطل وإما ضعيف، وإنما الوسادة الوسادة المخدة. ثم يؤيد ذلك صاحب الفتح ويقول ما وجدت في كتب اللغة من فسر وسادة بالفراش، وأنا كتبت أمس كنت البارحة أو أمس في العصر كنت أكتب في حديث في الكتاب الإمارة، وذكر هناك عن وسادة النبي صلى الله عليه وسلم وضع وسادة وضع له وسادة كذا. فمن غريب أن حديث ابن عباس تفسيره بالمخدة لا يلائم أصلا، لأنه يقول اضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها. المخدة كيف يضطجع فيها؟ كيف تصور وصوب قول النووي والرد على الباجي والأصيل في تفسير ما أنا قلت هناك. ولا يلزم تفسير أهل اللغة بالمخدة للوسادة بالفراش أن يثبت عندهم، لأن باب المجاز أوسع، نقول تجوز عن الفراش بالمخدة وهذا باب واسع، فلماذا؟ وتفسير بالمخدة المخدة واحدة 3 ناس هذا بطولها وهذا بعرضها، كيف يكون الاتجاع؟ أما لو كان وضعت رأسي لكان معقولا. إذن هذا التفسير تفسير الباجي والأصيلي هو الصواب في هذا الحديث، ولا حجر في المجال. وقال ماذا؟ واضطجع رسول الله وأهله في طولها. إذن تلك الوسادة لها طول ولها عرض. اضطجع ابن عباس في عرضها، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طول. ومن الغريب يقول عند رجلهما، في بعض الرواية ثبت أنه نام عند رجلهما. لو كانت بخدة ما يمكن عند رجلهما، كيف تقول عند رجلهما؟ المخدة عند الرأس. ويقول هو في عرضها عند رجلهما. إذن النبي صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، في فراشه، في فراشه، سماها وسادة مجازا. ثم هو اضطجع عند رجلهما، فهذا تفسير هذا بالفراش واضح، ولا يلزم من ذلك أنه لم يجد في كتب اللغة، كتب اللغة كثيرة. المهم إن تفسير هذا غير يعني فيه نظر لا يخفى. والحاصل أن هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عيشه قل، وعلى أمتي أن تقتدي بمثل هذا. كان جاءه ضيف فلم يجد له فراشا مستقلا، بل اضطجع على نفس الفراش الذي يضطجع عليه هو وأهله. ابن عباس ضيف نزل عندهما، المفروض لما لو كان عنده فراش مستقل لأعطاه. ولذلك إيش؟ فراش للرجل وفراش لأهلي وفراش للضيف والرابع للشيطان. هذا الحديث والرابع للشيطان، وليس الرابع خاصة فقط، بل إذا كان له عشرة وكل يتوقع أنه سيأتي عشرة من الضيوف لا يمنع، الحادي عشر يكون للشيطان. المراد أن الزائد يكون للشيطان، أن الزائد يكون للشيطان، وليس المراد أن الرابع فقط. الحاصل إن النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع عليه، وفيه التقلل من ملاذ الدنيا ومعيشتها، إن العيشة عيش الآخرة في طولها. فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قريبا منه فاستيقظ. وهذا السبب في ذلك ابن عباس رضي الله عنه كان وعده النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه شيئا ومن خمس الخمس، فأرسل ابن عباس أن يسأله عن ذلك الشيء يعطيه اليوم أم لا. فلما ذهب قالوا له بيت معنا، ففرح، هو عمره 10 سنين أو 12 سنة، وفرح لأنه يتعلم كيف قيام النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة، يحفظها وحفظها للأمة واستفدناها. فقال فعند ذلك قال جاء فصلى 4 ركعات ثم قال نام الغليم أو كلمة تشبهها، ثم نام حتى انتصف، حتى إذا كان نصف الليل أو قوله بكليل أو قوله بكليل ما في ضغط، ثم قام. فبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نام إلى هذا الحد، وبعد ذلك قام في الليل. هذه السنة كلها نقلت عن ذلك الصغير يغلبه النوم، أليس كذلك؟ صغير، هو صغير لكنه نبيه منتبه، يعني يحفظ هذه الأمور كلها، كيف استاك وكيف قرأ 10 آيات خواتم سورة العمران، وكذلك كيف توضأ من قربة معلقة من شل معلق، ثم جاء يصلي فصلى ركعتين ثم ركعتين، وفعلت مثل فعلي فجئت فقمت عن يساري فحولني فأقامني عن يميني، إلى آخر ما قاله. هذه السنن كلها حفظت أو نقلت عن هذا الصغير وهو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله الكتاب التأويل. شريف ما قلت، لا لا لا ما قلت هذا. ابن عباس رضي الله عنه ثبت له من الحديث 1696 حديثا، ومن ذلك يقول المعتدون اعتدوا عليه قالوا لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم الا 4 حديث، وبعضهم قال 8، وبعضهم قال كذا، وبعضهم قال. والحافظ ابن حجر يقول جمعت في تلك رسالة فبلغ اكثر من 40 او حوالي 50 حديث صرح فيه باستماع النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف ما يقتضي انه شهده، حضرت كذا وحضرت كذا، اما في ذلك زائد كثير. فالحاصل ان ابن عباس معظم احاديثه نقل عن الصحابه، ولكن كثيرا ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. واما قلنا عشر هنا انما دخل لمعنى اخر، وهو انه كان ابن 10 سنين صغير، وليس الحديث 10 حديث، ابن 10 سنين او ابن 12 سنه. قال ثم قرأ ماذا؟ او قريبا منه فاستيقظ يمسح النوم، اي اثر النوم وهذا في أنه أن السنة أن يمسح عن وجه النوم عن أوجه، ثم قرأ 10 آيات من آل عمران ثم قرأ، وهذا في جواز قراءة القرآن بالحدث مع الحدث مع الحدث، يعني قبل الوضوء قرأ 10 آيات من آل عمران. إن في خلق السماوات. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة، شن قربة معلقة، فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قام يصلي. فأحسن الوضوء، إحسان الوضوء إتمامه كما وكيفا، أنه توضأ ثلاثا ثلاثا وأسبغ الوضوء. قال ثم قرأ ثم قام يصلي فصنعت مثله، يعني ابتداء به، فقمت إلى جنبه فوضع إلى جنبه أي اليسار، فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن يفتلها، يعني يفتل أذنه. هذه لفائدتين، الفائدة الأولى يعني إذهاب النعاس عنه، لأنه صغير يغلبه النعاس، إذهاب النعاس عنه. والثانية، الفائدة الثانية إيناسه، لأنه إذا عرف أذنه عرف أنه يعني فرح بعمل بفعل هذا، ولو سكت ما يدري هل غضب عليه أم كره فعله هذا، فلما آنسه بهذا علم أنه يعني أحب فعله ذلك ولذلك أنسه. ثم ماذا؟ وأخذ بأذن يفتلها ثم صلى ركعتين، رواية وقال فحولني عن يمينه ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، فتلك صارت هي 13. وهذا دليل على النبي صلى الله عليه وسلم اختصاره على 11 ركعة في حديث عائشة رضي الله عنها حسب علمها أو في بعض الأحيان. ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن، أي نام النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءه المؤذن بلال، فقام فصلى ركعتين أي ولم يتوضأ. وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينام حتى سمعته خطيطه أو قال خطيطه، ثم قام فصلى ركعتين ثم خرج مع المؤذن فصلى بالناس، صلى الصبح. فهذا دليل على أن نوم النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقض الوضوء، كذلك الأنبياء نومهم لا تنقض نومهم لا ينقض الوضوء. وأما غيره فلا بد من إعادة الوضوء إذا نام الإنسان خاصة مضطجعا، فهذا يعني يجب عليه أن يعيد، خلاف ما يتساهل بعض الناس ولا يعلم أو لعله لا يعلم حكم نقض الوضوء. والوضوء فيه ثمان خلافات في نقض الوضوء، في نقض الوضوء بالنوم 8 مذاهب. وأرجح المذاهب أن نقول أن قول من قال كالشافعي رحمه الله تعالى أن من قام ممكن مقعدته من نام ممكن مقعدته فليس عليه إعادة الوضوء، وأما من اتكأ واعتمد كذا ولم يتمكن فهذا يعيد. والبخاري مذهبه أن باب من لم يعيد الوضوء من النأسة والنأستين والخفقة والخفقتين، إذا كان خفيف مرة على جميع الأحوال ما عليه إعادة الوضوء، وإذا كان ثقيل على جميع الأحوال يعيد الوضوء. هذا مذهب الإمام البخاري. ومنهم من قال إذا كان في الصلاة إلى ما قاله، والأولى الانتباه لهذه المسألة الدقيقة، لأن بعض الناس يتساهل ينام ثم يقوم فيصلي، وهذا غير صحيح. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا يحيى بن سليمان المصري قال حدثني ابن وهب عبد الله قال أخبرني عمرو بن حارث المصري أيضا أن عبد الرحمن بن القاسم إلى هنا مسلسل بالمصريين يحيى بن سليمان وابن وهب وعمرو، عن عبد الرحمن القاسم عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. هذا نصفه الأول مسلسل بالمصريين ونصفه الثاني مسلسل بالمدنية. عبد الرحمن القاسم بن أبي محمد بن أبي بكر عن أبيه أبوه محمد القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أحد فقهاء السبعة، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعات توتر لك ما صليت. هذا دليل واضح على أن الوتر هي الركعة الواحدة وتجعل ما سبقها كله وترا. قال القاسم ورأينا أناسا منذ أدركنا يوترون بثلاث وإن كلا لواسع، يعني من شاء يوتر بثلاث ومن شاء بأكثر ومن شاء بأكثر، أرجو أن لا يكون بشيء منه بأس، ما في شدة بل هو جائز. والوتر أوسع من ذلك، 11 ركعة كلها وتر، 9 أوتر ب90 أوتر ب11 ركعة أوتر ب70 أوتر ب50، هذه كلها من السنن، ولا يقتصر كما يقول الحنفية إنه 3 فقط وليس وراء ذلك وتر. وبالسند المتصل قال حدثنا أبو اليمان حكم النافع البهراني الحمصي قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري محمد بن مسلم عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك الصلاة تعني بالليل 11 ركعة، فيسجد لكن فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه. انظروا إلى هذا، هذا الذي يقول 11 ركعة ويقرأ بسورة الإخلاص، هذه عليه وكان، لكن هذه اقتصر في عدد الركعات، ولكن قراءته وركوعه وسجوده يعني يساوي كما يقال إيش، كان يصلي 1000 ركعة يساويها، يعني 1000 ركعة بفاتحة الكتاب 1000 ركعة ما له قيمة. إنما النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ الآية يرتلها حتى تكون أطول منها، ويتدبر ويبكي في الآيات التي يعني في آيات الوعيد، ويسأل الله لأمته، وإذا وما من آية رحمة وما من آية تدل على الرحمة إلا وسأل إلا وقف وسأل، وما من آية تدل على التسبيح إلا وسبح، وما من آية تدل على العذاب إلا واستعاذ، وهكذا يأخذ ركعة واحدة زمن طويل. فإذا 11 ركعة هذه في حقنا يعني لا بد أن نراعي صفتها، كمها كيفها كما نراعي كمها. 50 أيضا قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، وهذا قبل صلاة الفجر. قال ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتي المؤذن الصلاة، قبل صلاة الفجر ركعتي الفجر وآتان خفيفتان كما ثبت قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، حتى أقول هل قرأ بأم القرآن، يستعجل فيها. وبعض الناس ركعتي الفجر يطولهما، وهذا خلاف السنة، بل ورد الأمر فليركع ركعتين خفيفتين، فسنة الصبح ركعتان خفيفتان بالمرة، يقرأ فيهما بقول يا أيها الكافرون في الأولى، وقل الله أحد، وقل الله أحد في الثانية، أو يقول آية البقرة وآيتي آل عمران، ويعني يرفع ويسر ويخفف فيهما، وأما تطويلهما فلا معنى له، لأنه يصلي قولا وفعلا خففهما. ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة وينام. أما غيره من أمتي فقد أمر بالاضطجاع بين الفرض وسنة الصبح، ولكنه أمر بعد ذلك أيضا للجلوس ما هو نوم، وكذلك أيضا إذا نام كما قلنا آنفا أنه يعيد الوضوء. وأما الاضطجاع في حد ذاته فهو سنة، بل أهملها كثير من الناس لا ينبغي إهمالها، وهو أن الاضطجاع على شك، إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على شقه الأيمن، وفي أيضا صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا، فهذه من السنة التي هجرت وينبغي إحياؤها. حتى يأتيه المؤذن الصلاة، إلى ذلك الوقت كان يضطجع، ينام حتى يسمع غطيطه أو خطيطه، ثم يقوم للصلاة لأن وضوءه لا ينسكت بذلك. هنا يقول فائدة، قال الوتين اختلف في الوتر في 7 أشياء، في وجوبه وعدده واشتراط النية فيه واختصاصه بقراءة واشتراط الشفع قبله وفي آخر وقته وصلاته في السفر على الدابة، قلت وفي قضائه والقنوت فيه وفي محل القنوت منه وفيما يقال فيه وفي فصله ووصله وهل تصن ركعتان بعده وفي صلاته من قعود، لكن هذا الأخير ينبني على كونه مندوبا أو لا، إذا من كان واجب لا يرى من جلوس. وقد اختلف في أول وقته أيضا وفي كونه أفضل صلاة التطوع أو الرواتب، أو الرواتب أفضل منه، أو خصوص ركعتي الفجر. وقد ترجم البخاري لبعض ما ذكرناه، ويأتي الكلام على ما لم يترجم له أثناء الكلام على أحاديث الباب وما بعدها. فهذه كلها خلافات، ويعني وقد تكلم وفصلها الحافظ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب وينبغي مراجعته. قال رحمه الله تعالى باب ساعات الوتر، ساعات الوتر بالجمع يعني وقت الوتر، وقت الوتر. قال أبو هريرة أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر قبل النوم، هذا بدليل على أن وقت الوتر يدخل في العشاء، عند دخول وقت العشاء، لأن النوم يكون وقت العشاء بعد صلاة العشاء. فقال أبو هريرة أوصاه ألا يترك الوتر قبل النوم، وهذا فيه مراعاة أحوال الناس، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فالذي يقوم في آخر الليل ينبغي له أن يكون وتره في آخر الليل لينال أو ليمتثل هذا الأمر، والذي لا وتر أو لا ورد له في من آخر الليل بأن كان ثقيل النوم أو كان في أول الليل مشغولا بأشغال تمنعه عن النوم مبكرا فهذا يوتر أول الليل، فإذا هذا في ساعة. فأبو هريرة كما يقول أهل العلم إنه كان مشغولا بمراجعة أحاديثه التي حفظها في أول الليل فيشغله ذلك ويطول عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أبو ذر رضي الله عنه أوصاه بذلك فراعى حاله بذلك. فمن كان عنده موقف أو عنده عادة يقوم آخر الليل فهذا أولى أن يجعله آخر الليل. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت أنه أوتر من أول الليل ومن أوسطه ومن آخره بيانا للجواز، فكان أحيانا يصلي هذا وأحيانا يصلي في وسط وأحيانا بيانا لأمته أن هذه الأوقات كلها تكون وقتا للوتر. قال حدثنا أبو اليمان أبو النعمان عارم هذا من الفضل السدوسي، قال حدثنا حماد بن زيد بن جرهام قال حدثنا أنس بن سيرين، هذا أخو محمد بن سيرين أنس بن سيرين، قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما أرأيت الركعتين قبل صلاة غداة أطيل فيهما القراءة التي تكلمنا عنها آنف؟ فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداة وكأن الأذان بأذنيه، يسرع يعني، وكأن الأذان أي الإقامة بأذنيه، كأن المؤذن يقيم على أذنيه يستعجل في الركعتين. قال حماد أي بسرعته كان يصلي، ومحل الشاهد كان يصلي من الليل مثنى مثنى، وهذا الليل يشمل الأول والآخرة والوسط، فدل على أن وقت الوتر ساعة الوتر من أول الليل إلى آخره، لكن قالوا إنه يكون بعد دخول وقت العشاء إلى طلوع الفجر. وبالسند المضطرد قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي حفص بن غياث بن طلق النخعي القاضي قال حدثنا أعمش سليمان بن مهران قال حدثني مسلم مسلم ابن الصبيع، مسلم ابن الصبيع هذا أبو الضحى مشهور بكنيته أكثر من اسمه أبو الضحى مسلم، صبيح والد الربيع فتح وضم أبا لمسلم أبي الضحى، أبو الضحى مسلم ابن الصبيع عن مسروق مسروق ابن الأجدع. ففي هذا السند ففي هذا الإسناد عن عائشة رضي الله عنها، وفي هذا الإسناد من اللطائف أولا أنه مسلسل بالكوفيين إلى عائشة رضي الله عنها فإنها مدنية كلهم كوفيون، وثانيا أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض وهم ثقات كوفيون، الأعمش من الخامسة، مسلم كذلك تابعي، ومسروق كذلك تابعي مخضرة. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا واضح الترجمة كل الليل، وانتهى وتره إلى السحر، وانتهى وتره إلى السحر، معنى ذلك أن السحر يعني في آخر عمره كان يوتر في السحر في وقت السحر كل الليل أوله ووسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر يعني آخر ما وقف عليه أنه أوتر في وقت السحر، فدل على أن كل الليل وقت لصلاة الوتر. ها شو كل الليل هذا ايه هو منصوب على الظرفية، كل الليل هذا منصوب على الظرفية لإضافة إلى الظرف، وهذا معنى قول المالك ايه و ايوه وماذا وربما أكسب ثانيا أولا، وربما أكسب ثانيا أولا تأنيفا إن كان لحذف مهانة. في هذه المسألة فيه مسائل خمسة عشرة مسألة يعني فائدة يكتسبها المضاف من المضاف إليه. هنا ذكر ابن مالك اثنتين التأنيث والتذكير، ففيه اثنتين منها الظرفية، الظرفية إذا أضيف غير الظرف إلى الظرف يكون ظرفا أنصب على الظرفية، كل هذا ليس ظرفا، فلما أضيف إلى الظرف هو الليل انتصب انتصابه اكتسب من المضاف إليه. قال كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى إلى السحر. وبالسنة دي متفق على أخبرنا حدثنا عليه باب إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله بالوتر، أهله بالوتر أي عناية النبي صلى الله عليه وسلم على أين أي على أهله حتى يوقظهم لصلاة الوتر، فدل على أن الوتر آكل لأنه أيقظ من نام. ومن الغريب أن بعض المخذولين يقولون لا توقظني للصلاة يغضب إذا أيقظوه، ويستدل بحديثه يعني ليس في النوم تفريط. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله لصلاة الليل مش للفجر، ويأتي فاطمة وعلي رضي الله عنهما نائمان ويدق عليهما ويدخل عليهما ويقول ألا تصليان ألا تصليان صلاة الليل قوما فصليا. قال يا رسول الله إنما أيدينا إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أيقظنا فنصلي. قال صلى الله عليه وسلم تعجب يضرب فخذه وولى يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدل. كل هذه للنوافي لصلاة الليل ما هو لصلاة الصبح. ويستدل بآيات ليس في النوم تفريط ليس في النوم تفريط لا يقضوك وجب عليك الصلاة. وهؤلاء النهي أي الأمر المعروف والنهي عن المنكر يجب على كل مسلم. فالاستدلال في غير موضعه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني أن يصلي أهله الوتر في الليل في صلاة الليل وعائشة أم فاطمة وعلي رضي الله عنهما في صلاة الليل وأنت تتعلى لصلاة الفجر وتقول ليس في النوم تفريط هذا إجرام. هذا إجرام. قال باب إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله بالوتر. لماذا شرع الأذان؟ ما الحكمة؟ ما العلة؟ لإيقاظ الناس النائمين. وإنما يعني فإن بلالا يؤذن في الليل بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. أصل مشروعية الأذان هذا. فكيف يستدل الإنسان بحديث ليس في النوم تفريط على عدم مشروعية إيقاظه وعلى عدم وجود الصلاة عليه؟ قال السند المنتظر قال حدثنا مسدد مسرعا قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا هشام بن عروة قال حدثني أبي عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه. لأنه لا يريد أن يكلفها ويشق عليها أن تصلي معه صلاة الليل. وقد عرفتم أنه كان 11 ركعة هذه كلها تكون قراءتها طويلة وسجودها وركوعها. فيرفق بعائشة ألا تقوم لهذا يصليها نائمة. فإذا جاء دور الوتر والوتر معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم غالي ما يوتر ماذا يصلي في الركعتين سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وفي الثالثة يصلي يقرأه يقول الله عليه خفيفة فيأمرها أن تقوم وتصلي ورفقا بها رفقا بها. وهذا يعني يكون من باب يعني شدة رأفة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم مشقته على أمته. فإذا أراد أن يوتر أيقظني قالت معترضة على فراشي فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوتر. قال رحمه الله تعالى باب ليجعل آخر الصلاة وترا ليجعل المصلي صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تولي بيننا وبين المعاصي ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا قوتنا وعيتنا واجعل وارثنا جعلنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مغلقا بنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخاف ولا يرحمنا رب العالمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب. لا وثبت هذا ما في ما ورد لهذا.